هي بيتابعوا الله مباريات الحلقات يعني باستماته. وقالت لي اخت انا عايزاكي تشرحي لنا تاني، وانت بتقولي من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه، ازاي يعني؟ انا هقول لك على حاجه حلوه قوي. اهل تونس معانا حاضرين؟ طيب بسم الله. بصوا يا طيب، في اول مشوار اي حد يعمل حاجه، يعني مثلا زي حفظ القران، تيجي اخت مثلا تقول لي ايه؟ انا عايز احفظ القران في 9 شهور. خلي بالك معايا الكلام دي ايه؟ ده عمل خير ولا عمل شر؟ ده عمل خير اهو، حفظ القران اهو. انا عايز احفظ القران في 9 شهور او 8 بالكثير. ده حدث فعلا الحقيقه يعني. فقلت لها ليه مش معنى يعني؟ قالت لي كده، اصل انا مسافره وعايز احفظ قبل ما اسافر واخلص وكده، عشان لو سافرت وبتاع واشتغلت ومش عارف ايه كده يبقى معايا الختمه وادخل بقى في الاجازه وكده. قلت لها من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني اللي بيدخل على حفظ القران بهذه النيه ان انا ابقى داخله وفاكره ان انا داخله بيا وبشطارتي وبذكائي وبقدرتي وان انا فاضيه وانا ورايا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يخذلك الى نفسك، لان انت اوكلتي نفسك الى نفسك. ابدا ما تكون دي نيه حفظ القران، ابدا. انا بديكي مثل، ده مثل بمعنى حفظ القران ده احفظه ونيتي فيه ايه؟ فيها ايه؟ المفروض تبقى نيتي ايه؟ نيتي ان ربنا يعلمني حتى اطهر قلبي بيه. اول حاجه للعلم يعني دايما الواحد يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع في ايه؟ لا ينفع ان انا ما وصلوش؟ لا والله، لا والله. طب اول واحد بيصعر بيه النار واحد وصل العلم وامام واقف على منبر وقارئ للقران، ولكن وصل، لكن النيه فيها فساد. النيه ان انا اخده عشان اتباهى، عشان اتفاخر، لكن انا نيتي كل ذل وخضوع واستكانه لله. يا رب والله ما في خطوه هخطوها الا بيك. يا رب والله ما في ايه اللي هيحفظها الا بيك. يا رب الايه دي تنزل على قلبي زي ما سوره التوبه هناخدها دلوقتي اللي هي ايه؟ ايكم زادته هذه ايمانا اذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا. يا رب كل ايه احفظها تزودني في الايمان، تزودني في الطاعه، تزودني في القرب، تزودني خطوه لقدام للجنه. لكن ما تبقاش نواياي فاسده. واحده مثلا داخله تتعلم العلم الشرعي علشان تبقى زي فلانه، شايفه ان فلانه سلفتها قريبتها بنت مش عارفه مين، اتعلمت العلم الشرعي وبدات تتكلم ولسانها بقى كده ما شاء الله عمال مطلوق كده. تقول لك اشمعنى؟ طب هو انا اقل منها؟ طب ما انا كمان عايزه اتعلم عشان ابقى زيها واقعد في كل مجلس اقول زي ما هي بتقول. هذه نيه فساد. فهذه النوايا عندما يراها الله في القلب يحرم على طول الذي يقدم على هذا العمل. لذلك الاخت اللي كانت جايه بتقول لي 9 شهور وبتاع، اقسم بالله حرمت. وهي بعد كده قالت لي على فكره، جت قالت لي يا ابا دعاء انا فعلا اتعلمت من القعده اللي قعدتها معاكي ان انا اتحرمت من حفظ القران. قلت لها عرفتي ليه؟ عرفتي ليه؟ يمكن انا ببقى شديده شويه مع الاخوات اللي بيجوا يكلموني باللهجه دي، بس ببقى عايزه ارجعها لنفسها واقول لها يا حبيبه قلبي مش بيكي، ما تدخليش على العلم الشرعي او ما تدخليش على القران او ما تدخليش على اي حاجه في حياتك بنيه الزهور، الانتكه، الفشخره. والله ابدا يا اخواتي. وانا يمكن حكيت قبل كده لما بدات، انا ما بدعيش اخلاص، اقسم بالله اطلبه ولا اجده، واسال الله ان يرزقني اياه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الواحد اول ما بدا يحفظ القران، عايز يحفظ القران وخلاص، عشان القران ده كتاب الله ونفسي ربي يسميه امي التاني. بس ولا بقى عايزه ابقى معلمه؟ هل نيه ان انا ابقى معلمه نيه فاسده؟ لا طبعا. بس ان حسنت النيه وان صدقت النيه ان انا ابقى معلمه مش عشان التفاخر ولا التظاهر، لان في سوره الحديد انت هتاخديها اللي هي ايه؟ اللي هي فيها التكاثر والتفاخر في الاولاد والابناء و و و، هو ده اللي شاغلنا يا اخويا، التكاثر والتفاخر واجازه ورا اجازه. لا والله، يعني المفروض الصح ان انت تبقي داخله على الموضوع ده سيبه نفسك زي ما انا قلت لك قبل كده، ريشه. ايانا بقى الله سبحانه وتعالى في قلبك خيرا يعطيك خيرا. من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. يعني انت داخله عايزه تحفظي جزء عام، فجاه تلاقي نفسك في نصف القران، فجاه تلاقي نفسك ختمتي، فجاه تلاقي نفسك في اجازه. اقسم بالله العلي العظيم في المرتين اللي انا خدت فيهم الاجازه ولا مره صحيت فيها، هي بتجي. لذلك انا لما حد بيقعد يسالني اقول له على فكره مش بشطارتي، والله العظيم اقسم بالله مش بيا، هو الله. ايدك يا فضل الله، بس خد ايدي. ازاي بقى؟ معرفش من الله. فلما عايز اقولهولك، سيبي نفسك كده ريشة في مهب ريح. ده معنى قول من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه، اسقى الله ان يطهر اوعيتنا، لان الاوعيه مليانه بالخمس، ونفس الواحد يطهر وعاءه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التطهير. طيب هناخد النهارده بقى اخواتي ان شاء الله سوره التوبه، وان شاء الله معادنا اخر حاجه بكره مع سوره يونس. وعلى فكره اخواتي انا الدوره دي اديتها السنه اللي فاتت القران كاملا في مسجد هناك، وكلها موجوده على التليجرام طبعا باختلاف المقالات يعني، بس بقيه القران بقى لو عايزه ترجعي له ارجعي لقناه التليجرام بتاع كتب الروح، هتلاقي عليها الدوره كامله لغايه سوره الناس. بس الله ان يديلنا من خير. الاخت ميرفت انا امبارح سالت عليكي على فكره، يا ريت تدوها لي. ماشي يا حبيبه قلبي، الحمد لله على السلامه. سوره التوبه سوره انا عن نفسي وانا بحفظها زمان كنت بخاف منها قوي، كنت احس فيها كده بالخوف كده والهيبه، وان انا مش فاهمه فيها حاجه خالص بجد. هو ده الاحساس اللي كان بيجيلي زمان وانا بحفظ القران اصلا يعني، وكنت خلاص قربت اختم وبالرغم من كده ما كنتش فاهمه حاجه فيها خالص. سوره التوبه سوره ليها اكتر من 17 اسم كما اسماها العلماء. سوره التوبه تسمى براءه، تسمى الفاضحة، تسمى المقشقشة، تسمى المبعثرة، لها أسماء كتير كتير كتير جداً في العلم الشرعي وعلوم القرآن. سورة التوبة أي سورة براءة أنا قلت لك إنها بتتكلم في مجمل أحداثها عن حاجة مهمة اللي هي غزوة إيه؟ تبوك. غزوة إيه؟ تبوك. غزوة تبوك كانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى غزوة العسرة. يعني ايه العسرة؟ يعني الصعوبة، يعني حاجة عسيرة، حاجة ايه؟ صعبة. وهنعرف دلوقتي ليه. سورة التوبة بتبدأ بدون بسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، على طول من غير ايه؟ بسملة. يبقى السورة الوحيدة اللي ما فيهاش بسملة سورة ايه؟ براءة، اللي هي التوبة. ما سبب عدم ذكر البسملة في سورة التوبة؟ قال العلماء، فقط أحسنتي ما شاء الله تبارك الله، حقا صدقا، لأنها نزلت بحد السيف للمنافقين والمشركين، أي نزل فيها الأحكام بالجهاد وبقتال المشركين وبقتال المنافقين. فالعلماء قال لك لا يستوي أو لا تتناسب الطمأنينة والسكينة والرحمة التي في البسملة مع الحد السيف الذي نزلت به سورة التوبة. وإن كان الإمام ابن عثيمين اختلف في هذا القول وقال لا، طب ما هي سورة محمد اسمها سورة القتال، وبالرغم من كده ما ذكرش فيها ذكر فيها برضو البسملة. ولكن احنا يعني بنرجع لرأي العلماء العام الراجح المشهور في القول إن هو ده رأيهم. في رأي تاني عشان الأمانة العلمية، إن في بعض العلماء اعتبر أن الأنفال والتوبة سورة واحدة فلا ينبغي أن نفصل بينهما بالبسملة، تمام؟ طيب سورة التوبة إيه حكايتها؟ سورة التوبة بتتكلم عن خلاص آخر عهد المشركين بمكة. بمكة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلاص بقى أنتوا كده الإسلام بريء من المشركين اللي في مكة، وليكوا وقت معين لو ما ارتضعتوش فيه وما عملتوش كذا وكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم والايه والصحابه هيعملوا فيك ايه؟ هيموتوكوا ويقتلوكوا. هو ده بدايه سوره الايه؟ التوبه، براءه من الله ورسوله. طب سؤال، سوره نزلت بالتهديد والوعيد والسيف للمنافقين والمشركين وما الى ذلك، كيف تكون اسمها التوبه؟ سوره التوبه ذكر فيها اكثر سوره في القران ذكر فيها لفظ التوبه وما شابهه او ومشتقاته، يتوب، التوبه، تتوبون، خلاص ماشي، التوابين، ذكر فيها لفظ التوبه ومشتقاته 17 مره، على الرغم من سوره زي البقره وهي اطول سور القران ذكر فيها لفظ التوبه 13 مره بس. فده يبين لك ان السوره ليها ارتباط وثيق بالتوبه. ايه بقى الارتباط الوثيق؟ سوره التوبه كانك بترفعي فيها شعار بيقول راجع لك يا رب، راجع لك يا رب، يعني التوبه لاي حد في الدنيا. سوره التوبه بتفتح باب التوبه للمشرك، للمنافق، للمتقاعس، للقاعد، للي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، للي ما طلعش للجهاد، لينا، لأي حد، للصحابة اللي مرضوش يطلعوا في الجهاد، لأي حد ممكن يتخاذل أو يتأخر، سورة التوبة بتقول له توب وأنيب إلى الله، ربنا هيقبل توبتك. هي دي سورة التوبة خالص. أول سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هنا كلام عن المشركين اللي كان في ما بينهم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد في مكة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا خلاص، انتوا قدامكم بالظبط 4 شهور، بعد ال4 شهور محرم عليكم ان انتوا تدخلوا المسجد الحرام، ومحرم عليكم اتيان المسجد الحرام باي شكل من الاشكال، و و و. طب ان تبتم هو خير لكم، وان ايه وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول، يعني شوفي هنا في الايه 5، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث خلاص العده بتاعتهم انتهت، وهم ما رضيوش ينصعوا للاسلام وما دخلوش في الاسلام، فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طيب افتحي باب التوبه، هكمل الايه. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. يبقى ده فتح باب توبه ولا لا يا اخواتي؟ توبه. مشركين اهو وبيعادوا الاسلام وبيقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، من كده لو رجعوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وانصعوا لاوامر الدين خلاص خلوا سبيلهم. طيب بعد كده برضو في هتمشي كل ده بيتكلم عن المشركين وكيف انهم اعداء الاسلام وكيف انهم المفروض ان هم يقتلوا او يعذبوا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الايه 17، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. طب امال مين اللي يعني بمعنى اصح الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده؟ الايه دي مرعبه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، لو عيالك وجوزك واخواتك وحياتك ومساكنك وعربيتك وشركتك وشغلك ومخدتك وسريرك احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني مش قادره تجهدي وتقومي تصلي الفجر. الناس اللي بيقعدوا يقولوا لك متى يحرر الاقصى؟ ازاي احنا عايزين نروح نفتح الاقصى؟ هو انت قادر تسيب البطانيه في الفجر عشان تروح تصلي في المسجد عشان تروح تحرر الاقصى؟ انت بتتكلم في ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم، شوفي ايه شديده، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الايه اللي بعدها على طول يا اخواتي تنبيه للمؤمنين بان انتوا لما عجبتكم انفسكم ولما بصيتوا لقوتكم وازدهرتوا بنفسكم ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك دايما يوكلك الى ضعف اللي هو ايه؟ ولقد كنتم ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يوم حنين ده غزوه حنين، دي كانت امتى بقى غزوه حنين يا اخواتي؟ كانت بعد ايه؟ كانت بعد فتح مكه. كانت بعد ايه؟ فتح مكة. يعني ايه كانت بعد فتح مكة؟ يعني خلاص الاسلام بقى ايه؟ بقى قوي وبقى منيع وبقوا كام الف مع النبي صلى الله عليه وسلم رايحين يحاربوا. فساعتها المسلمين والصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لن نغلب اليوم من قلة يا رسول الله، مش عمرنا ما هنتهزم، احنا ايه؟ احنا جامدين. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بيقول لهم ايه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولم يحدث النصر في غزوه حنين الا لما نده النبي صلى الله عليه وسلم واخذ ينادي على رؤساء الصحابه يا فلان اقبل يا فلان اقبل، بداوا يرجعوا تاني ويدخلوا في المعركه لان هو كان فيه ايه؟ كان فيه فرار. ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله، شوفي برضه افعال الله، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إمتى؟ لما عرفتوا أن أنتوا لا حول ولا قوة لكم إلا بالله. الآية اللي بعدها على طول الآية 27، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. افتحي تاني باب التوبة. يعني أنا تقاعست مثلا، واحده بتقول لي انا ما بصليش وبقطع في الصلوات ومش متظبطه و و و، هل ليا توبه؟ هل ليا رجوع؟ اقول لها ليكي توبه؟ طبعا ليكي توبه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون، بس أهم حاجة إيه؟ من قريب، ما تبعديش، لأن دايما اللي بيبعد بيبقى رجوعه صعب يا حبيبي، ده مبدأ. دايما اللي بيبعد قوي بيبقى رجوعه صعب، فأنت ما تبعديش. قصرتي في صلواتك، ارجعي ظبطيها تاني. ما بتصليش الفجر، ارجعي صليه تاني، وتوبي وأنيبي إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا. طيب يبقى بعد كده برضو ربنا سبحانه وتعالى بيفتح باب التوبة. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ ينتقل عن الكلام عن القتال، بس فئة تانية بقى مش المشركين، أمال مين؟ أهل الكتاب، اللي هي الآية 29. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يبقى دول مين اللي هيقاتلوا؟ مش المشركين، امال مين دول؟ اهل الكتاب. خلاص، ليه بقى يقاتلوا دول اهل الكتاب؟ حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. انتوا اهل كتاب، هنحميكوا وهتعيشوا معانا بالحسنى وهنعاشركوا وتعاشرونا ومفيش مشكله، بس تدوا الايه؟ الجزيه. خلاص كده، حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. واوضح الله سبحانه وتعالى العله من قتالهم. يعني انت ممكن تسالي طب ليه بنقتل اهل الكتاب؟ هم مش اهل كتاب. اسمعي بقى الايه اللي بعدها. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. خلاص كده قال. يبقى دلوقتي معاكي الأول قتال إيه في السورة؟ المشركين والكفار واللي نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قتال مين؟ أهل الكتاب. بعد كده في الصفحة اللي قدامها على طول بيقول لك إن أهل الكتاب في منهم أحبار وفي منهم رهبان، وفي منهم أهل دين، لكنهم كانوا بيعملوا إيه بقى؟ اللي هي الآية 34. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان بيعملوا إيه؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة. تيجي أختي تقول لي هي زكاة الذهب واجبة؟ أو لا، في اختلاف. بس بالاحوط وعشان ذنوبنا مغطيانا وعشان ذنوبنا مغرقانا وعشان لسانك لافف حواليا الاحسن تطلعيها، الاحوط تطلعيها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يبقى الاحسن طلعيها الاحوط، حتى لو ايه؟ حتى لو كانت للزينه. هو العلماء اللي قالوا طلعها قالوا حتى لو كانت للزينه مش للادخار. هو عندي، يعني انا عايز اسال سؤال يا فندم، هو الزينه ده عندك ولا مش عندك؟ بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ لما تتزنقي ارجعي. ماشي، ما علينا، هو سؤال ذكي مش مشكله، ما علينا. بس بالمره يا اخوات، يعني كتير بيطلعوا زكاتهم في رمضان وكتير بيسالوا. انا عن نفسي بقول لا نطلع. طبعا يا اخوات احنا فقراء قوي، فقراء الحسنات وفقراء فقراء يعني، والموضوع مش كبير. ده انت لو عندك 80 جرام هتطلعي عليه 2.5% في مقابل الفلوس بتاعتك، فمش مشكله. يعني على ال 50,000 بيطلع 1250. طب دي مشكله يا اخوات بتاعتك؟ يعني الموضوع الشيطان يعدكم الفقر، على فكره الشيطان يعدكم الفقر. دايما يقول لك ايه؟ في ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر، دايما يبين لك ان انت معكيش وان انت هتفقري وان الالف جنيه والالف جنيه دول ممكن تروحي تخرجي في اي مول من المولات تتغدي بيهم انت وعيالك. يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش. يبقى استعيني بالله كده، وبكره كده ان شاء الله تاخدي البقجه كده وتحطي فيها الحتتين وتروحي توزنيهم وتتوكلي على الله. طيب بعد كده يا اخوات بنتكلم عن انما النسيء، ودي ايه ناس كتير قوي بيسالوني فيها، اللي هي الايه 37. الايه اللي قبلها ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن عده الشهور الحرم. صغيرين، انا عايزه بنات صغيرين. هو انتوا صغيرين نفسكم ولا ايه يا جماعه؟ البنات الصغيرين، انت بنات صغيرين؟ ها؟ مين طيب؟ ها؟ عايزه تقولي؟ مش عايزه تقولي، قولي يا حبيبي قلبي. رجب، رجب مطر، احسنتي، فتح الله عليك، جزاكم الله الجنه. هديكي المصحف لما اخلص. بجد انت عارفاهم؟ قوليهم كده. محمد صلى الله عليه وسلم، ربيع اول، ربيع عشر، احسنت احسنت احسنت وانت بتعمل هديها هي المصحف النهارده واجيب لك انت المصحف ان شاء الله بكره عشان يشجعها. طيب بعد كده يا اخوات، طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم عن الاشهر الحرم. يعني ايه اشهر حرم يا اخوات؟ اشهر حرم يعني محرم فيها القتال. طيب الله، طب سؤال، هو الاشهر الحرم محرم فيها القتال، افرض الكفار جم بقى قتلوني؟ لا، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اشد من القتل، اكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. بمعنى ايه؟ ان انا يعني ابقى قاعد مثلا في مكه والكفار يجوا يقاتلوني اقول لهم لا معلش انا ماليش مزاج النهارده قتل، اصل النهارده شهر حرام. لا، مفيش حاجه اسمها كده، انت هتقاتل طالما هم اللي ايه؟ اللي جايبهم عليك. لكن انا بقى في عقيدتي لو في شهر حرام المفروض ما قاتلش فيه، ما ابداش انا القتال. فاهمين يا اخوات؟ المشركين بقى ما عجبهمش الموضوع ده، قال لا احنا عايزين ايه؟ نغير القصه دي اللي هو النسيء. خلي بالك معايا اللي هي الايه رقم 37، انما النسيء زياده في الكفر. يعني ايه النسيء بقى؟ النسيء هو تغيير الاشهر الحرم. بمعنى مثلا تيجي قريش مثلا ملهاش مزاج تقاتل، عايزه مثلا تقاتل في رجب، فتقول لك ايه؟ احنا هنخلي السنه دي رجب مش حرام، احنا هنخلي الشهر الحرام السنه دي مثلا صفر مثلا، خلاص؟ والشهر الحرام رجب السنه دي ما بقاش حرام، احنا هنقاتل فيه بقى. يبقى ده اسمه ايه؟ النسيء. يبقى فهمت يعني ايه النسيء؟ طيب، انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليه؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. عايزين يعملوا ايه؟ يحلوا اللي ربنا حرمه ويحرموا اللي ربنا ايه؟ حلله. زين لهم سوء اعمالهم. بعد كده بقى ياتي الامر المباشر للمؤمنين في الجهاد، اللي هي اول كلام عن غزو تبوك اللي هي الايه 38. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، خلي بالك من اللفظ اللي جاي ده، اثاقلتم، خلي بالك من الساء عامله ازاي ومشدده ازاي، اثاقلتم الى الارض. ايه ده؟ هي مالها عامله الكلمه ثقيله كده؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين هو انتوا لما اتقال لكم يلا نجاهد اتقلتوا ومسكتوا في الارض ليه؟ خلي بالك ان غزوة العسرة دي كانت امتى يا اخوات؟ اولا كانت غزوة صعبة جدا من كل حاجة. اولا كانوا بيقاتلوا الروم اللي هم مين؟ لا الروم مش الفرس، الروم دي كانت ضد قوة ضد الفرس اصلا، الروم اللي هم الاوروبيين اللي هم اهل اوروبا يا اخوات، كانوا ساعتها متمركزين فين؟ في الشام. يبقى اول حاجة جيش الروم ده كان جيش عرمرم قوي جدا وجامد جدا جدا، خلاص؟ زي مثلا ما يتقال لنا مثلا دلوقتي مثلا هنقاتل الصين، هنقاتل امريكا، الموضوع صعب ولا لا؟ طبعا هنخاف ونكش بنكش بجلدنا، غير لما يتقال لنا انتوا هتقاتلوا اي دوله ثانيه. فلما اتقال للمسلمين انتوا هتقاتلوا الروم خافوا. خافوا طبعا، دي حاجه. ثاني حاجه بعد المسافه 1000 كيلو ما بين المكان ما بين المدينه وما بين تبوك اللي هي كان متمركز فيها او كانت قريبه من المكان اللي كان فيه الروم على حدود الايه؟ الشام. 1000 كيلو وكانت في شهر 8، كانت في شهر اغسطس في عز الحرب، وقت جني الثمار وجني البلح في المدينه، يعني بمعنى اصح الناس لسه بدأت ترتاح ويظللوا بقى بالعريش ويجيبوا البلح ويقعدوا يتاجروا ويجيبوا فلوس وبتاع ولسه يبداوا يرتاحوا، وانت جاي تقول لهم ايه؟ يلا النفير العام بدا. طب ازاي؟ ومفيش عيد عده ومفيش عتاد ومفيش فلوس ومفيش مؤونه ومفيش حاجه حتى دواب نمشي عليها، طب نروح ازاي يا رسول الله؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض. شوفي بقى العتاب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أخوات وهم رايحين يقتلوا بأنفسهم وبيقولوا إيه يعني مترددين، ربنا عاتبهم. أمال إحنا يا أخوات؟ أمال إحنا بكل طعب نأخرها واسمعي كده كأن ربنا بيكلمك، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتي بتأخري الصلوات؟ لما تيجي الأخت تقول لي إيه عيالي ما بيصلوش ومش ملتزمين في الصلاة، بسألها أول سؤال، أنت حالك إيه مع الصلاة؟ تقولي بصلي، إمتى؟ بصلي يعني. أول خطوة في إن عيالك يصلوا إعملي يقتدى بك. مش تبقي أنت بتصلي المغرب قبل العشاء بخمس دقايق وعايزة عيالك أول ما الأذان يأذن يجروا على المصلية؟ إزاي طيب؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربه فشيمة أهل البيت الإيه؟ الرقص. إزاي؟ أنت الأول وبنتك في إيدك على السجادة. يلا نفير عام انفروا. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهكذا. هنا أول نداء للمؤمنين للنفير العام في غزوة تبوك. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب المؤمنين عتبات كتير، وبعدين بيجي بقى بالامر العام في الصفحه اللي قدامها، انفروا خفافا وثقالا. يعني ايه؟ يعني معاكوا عده تحاربوا بيها روحوا، معاكوش عده روحوا برضو. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا لاتبعوه. لو كانت حته قريبه كده، لو كانت طنطا كنا هنروح، بس ده بعيدة، ده بني سويف، بس لسه هنروح هناك ونقابل. لو كان عرضا قريبا، وايه عرض؟ يعني ايه عرض من عروض الحياة الدنيا اللي هو يعني تجارة، فلوس، خد وهات وبتاع، كنا رحنا. لكن بقى قتال وهنموت وهنتقتل وهنقتل وبتاع الكلام بقى وش، طب ما يعني لاتبعوك. ولكن بعدت عليهم الشقة. انا عايزاك تحطي ايات سورة التوبة عليك انت، على اي طاعة بتتأخري فيها عن ربنا عليك انت. الاخت اللي تقول لك انا مش عايزه اروح احج غير لما ايه، وتبقى الحمد لله اللهم بارك متيسره ماديا جدا، يبقى معاها فلوس ما شاء الله تبارك الله، وتقول لك ايه لما الواد يخلص، ايه لما الواد يخلص الماجستير، لما الواد اقول لها ماجستير ايه ودكتوراه ايه، اشكو اليك يا رب. ايه يا حبيبه قلبي ده فرض يا حبيبتي، ده انت مستطيعه اليه سبيلا من جميع السبل، هتقابلي ربنا تقولي له ايه؟ ايه ده ملاكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سقطتوا. اصله ما بيعرفش يعمل الاكل لوحده، طب لما يتجوز، طب لما يخلف، ولو يتجوز اتاخر في الخلفه هتسيبه تقعد معاه؟ وهذا حاجات كتير كتير كتير على فكره، انت بتضحكي لكن هي حاجات كتير فعلا. لما تيجي تقولي لاخت مثلا على درس علم ولا درس قران، حبيبه قلبي تعالى وهسيب الواد لوحده، او لا لا يا حبيبه قلبي حقك اللي معاه اطفال بقى. ابنك قد ايه يا حبيبتي؟ تقولي في ثانويه عامه، ابو ثانوية عامة ده يتجوز ويخلف. ثانوية عامة هتقعدي تعمليه ايه يعني؟ تقول لك لا برضه بقعد معاه اعمله شاي اعمله نسكافيه. لا لا لا لا لا. انفروا خفافا وثقالا يا اخوات. انفري خفافا وثقالا، لازم تتعلمي عن ربك، لازم يبقى ليكي وقت لنفسك، لازم يبقى ليكي وقت لقرآنك، لازم يبقى ليكي وقت لعلمك. عيالك هيتربوا بالله مش بيكي، اقسم بالله. والله هو اللي بيربي على الوجه الحقيقي. على فكره الناس بيقولوا لي انت ليه بتعلي صوتك وبتتخني؟ مع ان انا كيوت، بس انت بتخليني اتخني صراحه. يعني اللي انا عايز اقوله يا اخوات، البركه من الله، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربي على الوجه الحقيقي مش انت. فتلجئي الى الله ان هو يربي لك عيالك، وانت تعملي اللي عليكي واللي انت تقدري عليه. قعدتي معاهم ما قعدتيش معاهم رزقهم في السماء، اعملي اللي عليكي. مش معنى كده بقول لك تتوكلي ما تقعديش معاهم وما تذاكري لهمش، لا. يعني الواحد مطحون، بس في نفس الوقت ما تسيبيش دينك، ما تسيبيش حياتك اللي هي ان الاخره اللي هي الحيوان، هي دي الحياه يا اخوات. المؤمن هيجي يوم القيامه او الكافر هيقول يا ليتني قدمت لايه؟ لحياتي، هي دي الحياه على الوجه الحقيقي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول ايه؟ بيقول لهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. من اكثر الكلمات اللي هتلاحظيها لما تقراي سوره التوبه النهارده ان شاء الله، او الامام يقراها لك بكره في سوره التوبه، اتكررت كلمه يحلف، يحلفون، سيحلفون. لان المنافق دايما ايه؟ يحلف كتير، والله ما كنت انا، والله بحبك حب، ده مش عارفه ايه بقى. اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. منافقين. هنا بقى ياتي عتاب رقيق جدا جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم. الايه اللي بعدها على طول. الايه 43. عفى الله عنك لما اذنت لهم. وهتستغربي لما تلاقي ان اول مره يجي العفو قبل العتاب يا اخواتي. هتستغربي. يعني المفروض في العادي ان انا اقعد اقول لك ايه؟ ده انت حصل منك كذا وكذا وكذا وكذا. فانت تقولي خلاص بقى سامحيني، اقول لك طب خلاص حصل خير يلا مش مشكله، صح ولا لا؟ لا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله سبحانه وتعالى، ربنا عفى عنه الاول. فبيقول له ايه؟ ليه يا محمد صلى الله عليه وسلم اذنت لهم من غير ما اقول لك؟ من غير ما اذن لك، عفى الله عنك لما اذنت لهم. يعني ليه اذنت لهم في ايه؟ الناس في كتير منافقين واعراب، وفي من الصحابه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه؟ يا رسول الله ائذن لينا ان احنا ما نطلعش معاك القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ عايزين تاكلوا عضو، عايزين تقعدوا. فربنا سبحانه وتعالى بيعافي وبيقول له عافى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين له الحقيقه، لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين. المؤمن بالله واليوم الاخر مش هيستاذنك ان هو يقعد، هيخرج على طول، تمام؟ انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بعد كده بيقول لك في الصفحه اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول على السبب اللي خلى المؤمنين في قلوبهم تردد، اللي هو ايه بقى يا اخواتي؟ اللي هو بيحصل لنا كل